إلى وطنك راعي حقوق الله في البيع والشراء إذا كنت في تجارة، هكذا هذه معناها التقوى. كلمة جامعة ترى، كلمة شاملة جامعة، الناس ما يدرش معناها. فلما قال له صلى الله أوتي جامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، قال اتق الله أوصيك بتقوى الله، أي أن تجعله ثقاتا بينك وبين الثقات يعني الوقاية. وقال الإنسان نفسه يجعل بينه وبين الأذى شيئا حائلا يحول بينه وبينه وقوع الأذى. فإذا اتقيت الله عز وجل أي جعلت بينك وبين الله وبين الله وقاية من أن يصيبك عذابه. ومتى ينجو الإنسان من عذاب الله؟ إذا تمثل الأمر واجتنب النهي، هذا معنى اتق الله. والتكبير على كل شرف، يعني على كل مكان عال تصعد إليه، جبل، تل، ريع، أكمة. ولو كنت على دابة ما كانوا إلا على دواب رحمهم الله رضي الله عنهم، ما كانوا يسافرون على دواب. إذا كنت على دابة وشربت على شيء يلزم من فيه الصعود، إيش تقول؟ ما الذي تقوله؟ الله أكبر الله أكبر، حتى تنتهي إلى القمة، حتى تنتهي إلى أعلى ثم تهبط بعد ذلك. فإذا هبطت ما تقول الله أكبر، تقول سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم، واضح ذا؟ ثم قال التكبير على كل شرف. هذا هو الشاهد والله أعلم الذي جاء به المصنف في هذا الموضع، يبين أن الحد حتى المسافر لا بد أن يذكر الله، سيما إذا صادف مصعدا يضطر الإنسان فيه إلى الرقي. ولو كنت على قدميك، حتى لو كنت على قدميك، ولو كنت في آلة حديثة سيارة، ولو كنت في سيارة، إذا كنت في سيارة تصاعد عرف هذا أنه يطلع ولا يريع ولا في كذا، كبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكبير الله في هذا المكان له معنى، لأن العلو والارتفاع يناسب التكبير، العلو والارتفاع يناسب التكبير. ولذلك لما كان الصعود على هذه المرتفعات فيه جهد ومشقة، قد تكل الدابة أو تحرم يعني تعيص عليك أو تتعب ما تستطيع الصعود، أو أن هذه الآلات الحديثة يصيبها الخراب والعطال إما في عجلاتها أو فيها هي، فأنت إذا كبرت الله عز وجل جعلت الله أكبر من هذه المشقة التي يعانيها الصاعد، والله أكبر من ذلك كله. والكبير المتعالي إذا ذكر اسمه نجاه من تلك الأهوال، من ذلك الأماكن الصعبة أصعد الإنسان فيها، يستعين بالتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شفت شيء ثقيل قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دخلت في أمر وأنت تجهل مقصوده قل لا حول ولا قوة، أو تخاف عقباه قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا دخلت على أمر كذلك تخشى منه العاقبة كبر قل الله أكبر الله أكبر. ولذلك بالتكبير تطفأ النيران، الإنسان يشوف نيران موقدة وهو يكب الماء فليكبر الله على ذلك، لأن الله أكبر من هذا الهول، الله أكبر من هذا الهول. والتكبير يطفئ النيران. كذلك بارك الله فيك، إذا كان صعد السلالة هذا طيب بارك الله فيك، إنسان في منزله داخل وخارج إذا صعد الدرج يكبر الله قال الله أكبر الله أكبر. قال فلما ولى أي أدبر الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم أزوي له الأرض وهون عليه السفر. كيف تزوى الأرض؟ تطوى من تحته، إذا كان 5 كيلات صار 2 كيلو، إن لم تحصل بالمشاهدة تحصل بالارتياح. يقطع الإنسان منا للطائف في ساعة أو ساعة ونص، يصلها إلى أهله ومن شرح صدر كأنه لم يعاني جهدا، ويقطعها الآخر ومتدمر ما يحب أحد يكلمه حتى يصل البيت ينام ولا يشرب حاجة. هذا كأنما قطع مراحل شاقة، وهذاك يسر له، قد يكون كلاهما وصلا في مرحلة واحدة، لكن هذا زويت له الأرض، إما أن زويت له الأرض بمعنى صحيح فالإنسان لا يدركها حسيا، لأن ورد في حديث لأبي داود أن المسافر بالليل تطوى له الأرض، من باب الترغيب في السفر أن يسافر الإنسان ليلا لا يسافر نهارا، أن نتكلم في ركبه أن الوحدة ما لا يجوز السفر إنسان واحدا وهو في الليل. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليلة، إذا كان في سفر وهم في جماعة فالسفر ليلا أبرك منه من السفر نهارا، لأنه في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم تطوى له الأرض. نؤمن بذلك حسيا ومعنويا، لكن من شكك حسيا فالتدليل عليه معنويا ذا واضح لا يتمارى فيه اثنان، واضح هذا؟ السؤال هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال فلما ولى، من هو المولي؟ طالب الوصاية. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أزلي له الأرض وهون عليه السفر. هذا الدعاء يسمعه المدعو له ولا ما يسمعه؟ ما يسمعه. فمن السنة إذا دعوت لأخيك فادعو له بظهر الغيب لا في وجهه، بعد ما ينتهي ادعو له وهو أقرب للإجابة وأخلص للداعي. قد الداعي إذا رأى الداعي المدعو له يدعو له في وجهه قد يزود أو ينقص أو يحصله شيء في القلب يتمكن منه الشيطان ليقول ما لا ينبغي، لكن الدعاء بظهر الغيب يوكل الله بالمرء ملكا ويقول له كلما دعا لأخيه بظهر الغيب ولك مثله. واضح هذا؟ اللهم ازل له الأرض وهون عليه السفر، هذا من السنة. كذلك الإنسان إذا دعا لأخيه المسافر يقول له هذه العبارة، يقال له هذه العبارة. نعم يا أخي. اللهم صل على محمد. عاد في جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واذكر الله عند كل حدث وشجر وإن عملت سيئة في سر فأتبعها حسنة في سر وإن عملت سيئة علانية فادفعها حسنة في العلانية واتق الله وإياك ودعوة المظلوم. وذكر الحديث ما شاء الله. البيهقي رحمه الله ذكر الحجر والشجر هنا، لكن استغربنا أنه لم يذكره فذكره بهذا الحديث. معاذ بن جبل بعثه إلى اليمن رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعبد الله ولا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واذكر الله عند كل حجر وشجر. هذا الشاهد، تذكر الله عند كل حجر الله. أي. وإن عملت سيئة في سر فأتبعها حسنة في سر. السيئة في السر معروفة، يعني ما اطلع عليه احد، انت عملت ذلك فاتبعها بحسنة في سر، اي حسنة خفية لا اعلمها الا الله عز وجل. لما اتباع الحسنة السيئة؟ عشان تمحي حسنة، بارك الله، الحسنات تمحي السيئات. نعم. وان عملت السيئات ان لم يعمل ذلك لا بد من عقوبة، لا بد هذا المؤمن الطيب الذي يحبه الله عز وجل ان يطهره ما يخليه خبيث في الارض. لذلك العاقل إذا صدرت منه مثل هذه يلجأ إلى الاستغفار والتوبة إلا يحصل التطهير. هذه إذا أراد الله بالعبد خيرا، وإلا قد يدخرها له، لا يدخرها، قد يملي له ما يعاقبه. لكن استغفر الإنسان وتاب إلى الله والله معفو عنه، والإنسان يكون فطين، ترى يجب الإنسان يكون حذر والمؤمن يكون لبيق ويفهم ما الذي يرضي الله وما الذي يغضبه. إذا حصل ذلك الإنسان أحيانا يعمل من الأشياء تدق في عيني لا أراها شيئا، أو أنه لجهل لا يميز بين الصحيح، كما هي الفتن الموجودة في بعض ما نسمع بعض الأماكن، يخرج ناس يحصل منهم من الآثام والبلايا والله بها عليم لجهل منه، يرى أنهم على صواب. ونعوذ بالله إذا يعني زينت السوء في وجه المرء، هذا من باب الاستدراج، من باب مكر الله عز وجل، فنعوذ بالله من أن نأمن مكره. الإنسان إذا عمل سيئا يلجأ إلى الله عز وجل، إن لم يعمل يلجأ إلى الاستغفار، لأنه لا يدري الإنسان، قد يكون فوت واجب، قد يكون عمل خطيئة، قد يكون تناسى ذكرا، فليكثر من الاستغفار في الاستغفار وتسبيح الله وذكره في الخلوات. نعم يا أخي. وإن عملت سيئة علانية فأتبعها حسنة في علانية، واتق الله، وإياك ودعوة المظلوم. وإياك ودعوة المظلوم، هذا الحديث مشهور في حديث معاذ الذي في السنن، هذا مو موجود في السنن، لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا من الإسلام ثم إقامة الصلاة ثم خذ منهم الزكاة، وأمر وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الزكاة التي يأخذها، ثم قال وإياك وكرائم أمواله، سأتينا إن شاء الله في الفقه وسأتينا في الكتاب هذا، لا تأخذ أفضل أمواله، لا خذ الوسط، إن الساعي للزكاة الذي يجمع الزكوات لا يجوز له أن يأخذ أفضل أموال المزكي، ولا يجوز له أن يأخذ أدناها، إن الدون حق للفقير ولا يصح إعطاؤه دون يعني أدون المال وأسوأه، ولا يجوز كذلك أن يأخذ أحسنه، يأخذ الوسط. قال إياك وكرائم أمواله، ثم يقول صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم، إذا أخذت كريمة ماله يدعو عليك. ودعوة المظلوم، ما قال دعوة المسلم المظلوم، قال دعوة المظلوم عامة، فدل على أن المظلوم يستجاب دعوته ولو كان كافرا، حتى لو كان كافر، لو كان فاجر قد يستجيب الله له. قال واتق دعوة المظلوم، الحديث الآخر فإنه ليس بينها وبين الله استجابة. اقرأ أخر. قال ومنها الذكر في خلوته، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين يا أبا رزين إذا خلوت فاكتب بسم الله. قال البيهقي رحمه الله الأغلب أن المراد به في هذا الحديث ذكر القلب لأن لا يكون منه في خلوة ذنب لا يستطاع مثله في الملأ. إذا العبارة عندك صواب أحمد؟ استمع أنا أقرأ. قال البيهقي رحمه الله الأغلب أن المراد به في هذا الحديث ذكر القلب لئلا يكون منه في الخلوة ذنب لا يستطاع مثله في الملأ، هكذا؟ ولا في تعليقات تحت؟ ولا في شيء على شيء كده منها؟ إذا خلوته فأكثر ذكر الله عز وجل، أن المراد به في هذا الحديث ذكر القلب، ذكر القلب هو التفكر في آلاء الله ونعمه أو في عظمة الله وفضله، لكن ليس هذا المراد. إن صح الحديث ذاك وجابه بصيغة التمريض، روى هذا الحديث بصيغة فيه بناء للمجهول، لأنه لم يصح الله أعلم، ثم فسره بتفسير لا أدري، العبارة فيه خلل، لكن ما هو المراد بذكر القلب وحده؟ القلب مع اللسان، كأن هذا الذي أراده المصنف، ليس المراد. ها؟ إيش قال يا تحرك لسانك في الهامش تحت، هذا هو الصواب، بارك الله فيك، تحرك لسانك بذكر الله، كذا عندك؟ ها؟ لأنه هذا أصوبي، تحرك لسانك، قال هذا صحيح، تحرك لسانك بذكر الله، أراد أن يقول ليس المجرد اللسان، لابد أن يكون مع القلب، ذكر القلب مع اللسان. نعم، الإنسان يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعض الناس يعرف معنى سبحان الله، والأطفال الصغار، وقد يكبر الإنسان ولا أعلم ما معنى سبحان الله. ما يدش معناه، معناه تنزيه لله، أي اللهم إني أنزهك عن كل نقص مما لا يليق بك، وأستبعد عن صفاتك العلية أن توصف بشيء لا يليق بك. هذا التنزيه، يعني تبرئ، أن تبرئ الله سبحانه وتعالى عن شيء من النقائص، أنت تمجد الله بهذا الثناء، سبحان الله، أي الله العظيم المنزه عن كل عيب، عن كل نقص. والحمد لله تحمده وتشكره باللسان وبالقلب وبالعمل. بعض الناس قد لا يدرك معنى سبحان الله ما هي، يعرف ما معنى الله أكبر بس من كلمة هكذا، وبعض الناس يعلم معانيها، فالذي لا يعلم معانيها وامتثل الأمر وذكر الله له أجر ولا ما له أجر؟ له أجر عظيم، هذا جهده، هذا قدره. لا تظن أن الجاهل بمعانيها أنه لا ليس له إحسان وفضل، له إحسان، لكن من علم لا يستوي أجره وأجر من جهل. أجر العالم لا يفاضله أحد، من علم بشيء وذكره ليس كمن لا يعلم معناه، لكن الذي يعلم معناه أجره عظيم. بقي من علم المعنى وذكر الله، قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم جاءت قفوات وغشيان على القلب، فانصرف القلب لشيء آخر، لكن اللسان رفع بذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن القلب هنا ليس مع ذكر، القلب في واد آخر. يؤجر الإنسان على هذا الذكر ولا ما؟ هذا يحصل لكل أحد ولا ما يحصل؟ يحصل لكل أحد، ما يخلو منه بشر. هذا الذكر المجرد من اللسان يؤجر الإنسان عليه ولا ما يؤجر عليه؟ لا يؤجر عليه، ليس لي، لكن ذاك أجري من ذكر الله من قلبه مستحضر للمعنى. ولذلك بعض الناس قد يذكرون الله ثم يتعبون، يحصل أحيانا تعب، مش معنى التعب تعب نفسي، أصابه إرهاق حب نام، معه شيء من عطش، أو أنه كل يحب كذا، ولسانه لا زال جاري بذكر الله، غالبا قلبه غير مستحضر، فهذا ينفعه كثيرا جدا، فهذا ينفعه. لا يظن اللسان أنه ليس له أجر، لكن ليس الأجر المستحضر لهذه المعاني، فإن عجز عن معانيها استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، علم أن الله هو الذي يستحق أن يمجز بهذه الأذكار، فيقول سبحان الله. يعني بعض الناس قد نعلم معناها، لكن نعرف أن ذكر تقرب إلى الله عز وجل، فيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر له أجر. ولذلك نقول الذكر فضله عظيم، وإن غفل الإنسان عنه لكن لا يتعمد أن يغفل عنه ويذكر بلسانه وإلا يفوت الأجر. لكن لو حصل عن غير رغبة فسها ولسانه رد بذكر الله فله أجر عظيم. نعم يا أخي. وعنه صلى الله عليه وسلم سبعكم يذكرهم الله في ظله ثم لا ظل إلا ظله، وذكر الحديث ورجل ذكر الله خاليا فحاضت عيناه. السبعة سيذكرهم المصنف رحمه الله في أبواب شعب الإيمان فيما يستقبل من هذا الكتاب العظيم، لكن أراد أن آتي بالشاهد منه فقط، فقال من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا فطاضت عيناه. هذا الشاهد، كلمة رجل جاءت للأغلب، قال حتى المرأة إذا ذكرت الله خاليا هم من السبعة الذين ظلهم الله في ظل العرش، وإنما نص على الرجل لأنه الأغلب هم المخاطبون. ذكر الله خاليا، إيش معنى خالي؟ يعني ما مع أحد. التنصيص على الخلوة يدل على الأهمية ولا ما يدل على الأهمية؟ القيد إذا جاء في حكم شرعي، اللي يعرف الأصول يعني يفهم المعنى، القيود إذا جاءت في خطاب الشارع قيد ذاك الحكم بقيد، والقيد ما يأتي به شارع عبث، لابد له معنى. قال ذكر الله خاليا فقيد الذكر بالخلوة، لابد لها معنى، لابد لها فائدة. الفائدة منها أن ذكر الله في الخلوة بعيد عن الرياء، لأن الإنسان قد يتكلم أمام الناس يحب هذا الجمع ومدمع عيونه، وقد يكون مخلص، لكن وجود الناس والتباكي يستدعي التباكي، شفت أن هذا حزين فأنا قلت كما ذلك من عند أثر علي، كالذي يحصل فيما نسمعه من نشيج في رمضان يصلي القيام والتراويح، لو لم يبكي إلا ثلاثة نفر ما بكوا الناس، لكن بكى زيد وعمر وعمر وعمر تباكوا الناس. يحصل هذا لما يحصل، لما قال خاليا يدل على إيه؟ داخل على إخلاص ورهبة وخوف، لو ذكر الله في جماعة وحصل منه كذلك خوف وجل ففاضت عيناه، إذا فاضت عيناه أمام الناس فمن باب إن كان مخلصا من باب أولى أن يخاف الله وتفيض عيناه خلوة، إذا كان من هذا النوع حتى لو فاضت عيناه بين الناس فكذلك له أجر عظيم، لكن كأنه أراد أن ينبه أن الخلوة تدل على أنه إنما جاء عن خشية، إنما جاء عن خشية. أجده الإنسان البقيع ويزور أموات له ويسلم عليهم ثم يتذكر أشياء كذا أو يرى ناس يتباكون كيف كمان هو؟ فالحزن يستدعي الحزن، لكن لما تكون في خلوة ولا يعلم إلا الله عز وجل ثم ذكرت الله سبحانه وتعالى فضله وعظمته أو سطوته وبأسه فخشيت الله ودمعت عيناك، موقف ليس بسهل. فلذلك كان جزاؤه عظيما، يقول صلى الله عليه وسلم هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والموقف رهيب ذكرناه فيما سبق من شعب الإيمان. نعم يا أخي. أنا قلبي معلق مساجد كان يمكن في البيت تنبه غلبك النوم وتنبه إذا حانت الصلاة يقظني أو جاء الوقت ما تريد تنام تقاوم النوم قلبك معلق المساجد، هذا مما قلبه معلق المساجد. ترى بعض الناس يفهمها خطأ، يظن أنه قلبه معلق المساجد أنه يجلس في المسجد دائما، يحب أن يرابط المسجد، هذا أجر عظيم لا شك، لكن ليس هو المعني. المعني أن قلبه يحب أن يكون مع الجماعة مع الناس في المسجد، فلا تفوته الصلوات. فمن كان ذلك كذلك فإن شاء الله نرجو له أن يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه، اللهم اجعلنا كذلك رب. نعم يا أخي. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، اجتمع الحب في الله وتفرق عليه، لكن لو تفرق على مصالح دنيا ولا على ظلم ليس ذاك، لقد يظلمك المرء فتفترق أنت عنه، ليس هذا المعني. لا، المعني أنك تغضب من أجر الله، ما تغضب من أجر ظلم حصل لك منه، هذا معنى تغضب الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. نعم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ايش معنى؟ ايش المقصود منه؟ المبالغة في إخفاء الصدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك أخرجاه في الصحيحين، فهذا مهم، هذا المثال دي احنا الذي همنا نحن عدم ذكر الإسناد لأنه فيه إطالة والناس لا تفهم، لكن أخرجاه في الصحيحين أو أنه هذا له طريق أو فيه فلان اذكره، ترى هذه فوائد لا بد الناس تتبع عليه. أخرجاه في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أراد أن يقول أنه هو طريق المؤلف رحمه الله من طريق أبي هريرة، وفي الصحيح صحيح البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. ومنها قال ومنها ذكر في الملأ، الآن هناك ذكر الخفي وهنا ذكر في الملأ، نقف على هذا القدر، نسأل الله السلامة والتوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم تسليما، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.